الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي قوله تعالى: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم، أين الاستعارة؟ كلمة اشتروا. أحسنت، استعير الشراء لاستبدال. أحسنت. وما نوع الاستعارة؟ هل هي تصريحية أو مكنية؟ تصريحية. أحسنت. وقوله تعالى: فما ربحت تجارتهم، هذا ترشيح أو تجريد؟ ترشيح. لماذا؟ لأنه يلائم المستعار منه. لأنه يلائم المستعار منه. قول الهيثم بن التيهان رضي الله عنه في بيعة العقبة: يا رسول الله، إن بيننا وبين الرجال حبالا وإنا قاطعوها، يقصد بالحبال العهود، شبه العهود بالحبال، إن بيننا وبين الرجال حبالا وإنا قاطعوها، ما نوع الاستعارة؟ تصريحية أو مكنية؟ تصريحية. نعم، أحسنتم. وإنا قاطعوها، هذا ترشيح أو تجريد؟ ترشيح. أحسنت. لماذا؟ يعني ذكر ما يلائم الرجل. نعم، أحسنت، لأنه يلائم المستعار منه. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. غفر الله المصنف لشيخنا ووالديه ومشايخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن بن صغير الأخضري رحمه الله تعالى: فصل في تحسين الاستعارة. محسن استعارة تدريه برعي وجه محسن استعارة تدريه برعي وجه الحسن للتشبيه والبعد عن رائحة التشبيه في لفظ، وليس الوجه إلغازا قفيه. فصل في تركيب المجاز. مركب المجاز ما تحصل في نسبة أو مثل تمثيل جلا. فصل في تغيير الإعراب. وإن الاستعارة المركب باقي بيت. أحسن الله إليكم. مركب المجاز ما تحصل في نسبة أو مثل تمثيل جلا. وإن أتى استعارة مركب فمثلا يدعى ولا ينكب. فصل في تغيير الإعراب. ومنهما إعرابه تغير بحذف لفظ أو زيادة ترى. الكناية. لفظ به لازم معناه قصد مع جواز قصده معه ترد، إلى اختصاص الوصف بالموصوف كالخير في العزلة يا ذا الصوفي. ونفس موصوف ووصف والغرض إيضاح اختصار أو صون العرض، أو انتقاء اللفظ الاستهجاني ونحوه كاللمس والإتيان. فصل في مراتب المجاز والكنى. ثم المجاز والكنى أبلغ من تصريح أو حقيقة كذا زك. في الفن تقديم استعارة على تشبيه أيضا باتفاق العقلاء. حسن مبارك الله فيه. قال رحمه الله: فصل في تحسين الاستعارة. محسن استعارة تدريه برأي وجه الحسن للتشبيه والبعد عن رائحة التشبيه في لفظ، وليس الوجه إلغازا قفي. هذان البيتان في الأشياء التي تحسن الاستعارة، وذكر ثلاثة أمور. قال: محسن استعارة تدريه برأي وجه الحسن للتشبيه، أي برعاية جهات حسن التشبيه، بأن يكون وجه الشبه شاملا للطرفين والتشبيه واف بالغرض. تقدم في التشبيه أن وجه الشبه ينبغي أن يكون شاملا للطرفين ووافيا بالغرض، فكذلك الجامع هنا الذي يسمى في التشبيه وجه التشبيه ينبغي أن يكون الجامع هنا كذلك. قال: والبعد عن رائحة التشبيه في لفظ، بأن لا يذكر في التركيب الذي وقعت فيه الاستعارة لفظ يدل على التشبيه، لأن ذلك يبطل الغرض من الاستعارة، وهو ادعاء دخول المشبه في جنس المشبه به. لأنك إذا قلت مثلا: رأيت أسدا يحمل سيفا، فإنك تدعي أن زيدا لشدة جراءته ليس كالأسد بل هو من جنس الأسود، بخلاف التشبيه زيد كالأسد، فالتشبيه يقتضي أن المشبه دون المشبه به وإن كان مشاركا له في معناه. وليس الوجه إلغازا قفي، قفي تبع، وليس الوجه إلغازا أي ينبغي أن لا يكون الوجه بعيدا معما غير مفهوم. ذكر هذا فيما تحسن به الاستعارة، والواقع أنه شرط في صحتها، فإذا كان الجامع بعيدا بحيث لا يفهم حتى يكون كاللغز فإنه لا يكون مقبولا، كما لو قلت رأيت بحرا وتعني ملوحة الطبع، وهو نظير ما أخذناه في التشبيه من أن الوجه ينبغي أن لا يكون فيه غموض أو لبس. ثم قال: فصل في تركيب المجاز. المجاز المركب قسمان، الأول في النسبة أي في الإسناد، وهو المجاز العقلي الذي سبق في أول أبواب علم المعاني في باب أحوال الإسناد الخبري، قال: أو مثل تمثيل جلى. والثاني الاستعارة التمثيلية، والثاني الاستعارة التمثيلية، قال: مركب المجاز ما تحصل في نسبة أي في الإسناد، وهو المجاز العقلي الذي سبق، مثلا بنى الأمير المدينة، أسند البناء إلى الأمير وهو إنما أمر به لعلاقات السببية، زيد النهار صائم، النهار زمان للصوم فالعلاقة الزمانية، طريق سائر، الطريق مسير فيه فهو مكان للسير فالعلاقة المكانية. هذا المجاز العقلي الذي سبق هو النوع الأول من المجاز المركب. ثم قال: أو مثل تمثيل جلى، يشير إلى ما يسميه البيانيون بالاستعارة التمثيلية، والاستعارة التمثيلية هي أشهر صور المجاز المركب، وهي تركيب استعمل في غير ما وضع له لعلاقة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي. المجاز المفرد تقول فيه لفظ استعمل في غير ما وضع له لعلاقة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي، في المجاز المركب تغير لفظ إلى تركيب، تقول تركيب استعمل في غير ما وضع له لعلاقة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي. من أمثلته قولك لشخص متردد: أراك تقدم قدما وتؤخر أخرى. فهذا التركيب وضع في اللغة لمن يقدم إحدى رجليه ويؤخر الأخرى حقيقة، لكنك استعملته هنا لغير ما وضع له، لوجود علاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، والعلاقة هي التشابه في التأخر عن الإقدام على أمر من الأمور. فإن شاع تشبيه صورة بصورة وكثر استعماله سمي مثلا، لا بد من كثرة الاستعمال. فالأمثال تدخل في الاستعارة التمثيلية، وهي التي قال فيها: وإن استعارة مركب أي وكان كثير الاستعمال، فمثلا يدعى ولا ينكب. فمثلا يدعى تسمى الاستعارة التمثيلية حينئذ مثلا، لكن الشرط فشو الاستعمال كما سبق. ولا ينكب أي لا يغير، الأمثال لا تغير، فيقال للرجل: الصيف ضيعت اللبن، بكسر التاء، لأن أصله لامرأة. هذا المثل الصيف ضيعت اللبن خوطبت به امرأة كانت تحت شيخ كبير ففركته أي أبغضته فطلقها، ثم تزوجها شاب لكنه فقير فافتقرت واحتاجت، فبعثت إلى الشيخ الكبير تطلب منه حلوبة، فقال الرسول: الصيف ضيعت اللبن. فذهبت كلمته مثلا يضرب لمن يطلب شيئا قد فوته على نفسه. من أمثلته أن يدور نقاش في مجلس وفي المجلس عالم بالمسألة فيقال: لا يفتى ومالك في المدينة. هذا التركيب وضع ابتداء في إفتاء الإمام مالك في المسائل الشرعية، لكنك استعملته في غير موضع له لعلاقة مشابهة، فهذا من المجاز المركب وهو من الاستعارة التمثيلية. ومثله أن يقال مثلا: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين لمن يريد أن يخدع مرة ثانية، وأن يقال قطعت جهيزة قول كل خطيب لمن يأتي بالقول الفصل بعد اختلاف الآراء. قالوا إن أصله أن قوما اجتمعوا للتشاور في الصلح بين حيين من العرب، قتل رجل من أحدهما رجلا من الآخر، وبينما خطباؤهم يتكلمون إذا بجارية تدعى جهيزة أقبلت فأخبرتهم أن أولياء المقتول قد قتلوا القاتل، فقال أحدهم قطعت جهيزة قول كل خطيب فذهب قوله مثلا. فهذه الأمثال هي من المجاز المركب. ثم قال: فصل في تغيير الإعراب. ومنهما إعرابه تغير بحذف لفظ أو زيادة ترى، يعني أن من أقسام المجاز مجاز الحذف ومجاز الزيادة. مجاز الحذف هو ما وقع فيه حذف غير الإعراب، هذا يسمى مجاز الحذف. ومجاز الزيادة هو الذي وقعت فيه زيادة غيرت الإعراب، هذا يسمى مجاز الزيادة. مثال المجاز بالحذف قوله تعالى: واسأل القرية، أي أهلها. ومثال المجاز بالزيادة: ليس كمثله شيء، فالكاف صلة للتوكيد على أحد الأقوال. وفي عد المجاز بالحذف والمجاز بالزيادة مجازا خلاف، والواقع أنه لم يستعمل لفظ في غير موضع له، لذا فالكلام حقيقة وتسميته مجازا مجاز. ثم قال الباب الثالث: الكناية. الكناية في اللغة مصدر كنا واوية يائية، يقال كنوته وكنيته، وهي خلاف التصريح، وهي اصطلاحا كما قال الناظم: لفظ به لازم معناه قصد مع جواز قصده معه. كلمة ترد متعلقة بالبيت الثاني. الكناية اصطلاحا لفظ أريد به لازم معناه، لفظ أريد به لازم معناه، هذا ماذا يخرج؟ يخرج اللفظ المستعمل في موضع له. ما هو؟ نعم، هذا يخرج الحقيقة مع جواز إرادة المعنى الأصلي معه، أي مع ذلك اللازم، مع جواز إرادة المعنى الأصلي معه، هذا ماذا يخرج؟ يخرج المجاز. نعم، يخرج المجاز، لأنه في المجاز لا بد أن تكون هناك قرينة تمنع من إرادة المعنى الأصلي. إذن الكناية لفظ إذا به لازم معناه، لفظ أريد به لازم معناه مع جواز إرادة المعنى الأصلي معه، أي مع ذلك اللازم. مثلا: زيد لا يغلق بابه، إذا أردت به أنه كريم فلفظ لا يغلق بابه هنا يراد به لازمه وهو الكرم، مع جواز إرادة المعنى الأصلي وهو عدم إغلاق الباب، أن يكون الباب مفتوحا. مثلا إذا قلت: زيد واسع الصدر، أردت بذلك وصفه بالصبر والحلم الذي هو لازم سعة الصدر، إذا أردت به وصفه بالصبر والحلم مع جواز إرادة المعنى الأصلي وهو أن يكون واسع الصدر حقيقة، فهذا كناية. زيد واسع الصدر يراد به وصفه بالصبر والحلم الذي هو اللازم مع جواز إرادة المعنى الأصلي وهو أن يكون واسع الصدر حقيقة، هذه كناية. مثلا: زيد كثير الرماد، والمراد الكرم الذي هو اللازم، مع جواز إرادة المعنى الأصلي وهو كثرة الرماد في داره من الطبخ للأضياف، هذه كناية. مثلا: زيد طويل النجاد، المراد وصفه بطول القامة الذي هو اللازم مع جواز إرادة المعنى الأصلي وهو طول حمائل السيف. الحمائل جمع حمالة، وهي علاقة السيف، أي السير الذي يتقلده المتقلد. قال: ترد إلى اختصاص الوصف بالموصوف كالخير في العزلة يا الصوفي. ترد إلى اختصاص الوصف بالموصوف. ترد الكناية لثلاث أقسام. القسم الأول اختصاص الصفة بالموصوف، والمقصود باختصاص هنا النسبة. فالنوع الأول، فالقسم الأول هو الكناية عن النسبة، أي الكناية المطلوب بها النسبة بين الوصف والموصوف. فالوصف صرح به، الموصوف أيضا صرح به، لكن لم يصرح بالنسبة بينهما. كأن يقال المجد بين ثوبيه، المجد هو الوصف، وبين ثوبيه الهاء تعود الموصوف، وهو كناية عن نسبة المجد إليه، فهذه كناية عن النسبة. ومنه قول زياد الأعجم: إن السماحة والمروءة والندى في قبة ضربت على ابن الحشرجي. صرح بالوصف السماحة والمروءة والندى، وصرح بالموصوف وهو ابن الحشرج، لكن لم يصرح بالنسبة. ففي البيت كناية عن نسبة هذه الأوصاف المذكورة إلى ابن الحشرج. ومنه قول كعب بن زهير رضي الله عنه في مدح النبي صلى الله عليه وسلم وفي عطافيه أو أثناء بردته: ما يعلم الله من ديني ومن كرمي. كناية عن نسبة الدين والكرم إليه صلى الله عليه وسلم. ومنه قول الآخر: اليمن يتبع ظله والمجد يمشي في ركابه. هذه كناية عن نسبة اليمن والمجد إليه. قال: كالخير في العزلة يا ذا الصوفي. جعل العزلة ظرفا للخير، فلزم اختصاص العزلة بالخير، والصوفي مختص بالعزلة فيكون مختصا بالخير، هذا مراده. جعل العزلة ظرفا للخير، فلزم اختصاص العزلة بالخير، والصوفي مختص بالعزلة فيكون مختصا بالخير، هذا مراده. قال: ونفس موصوف. هذا القسم الثاني، وهي الكناية عن موصوف. ومنه قوله تعالى: وحملناه على ذات ألواح ودسر. هذه كناية عن السفينة. ومنه قول الشاعر: الضاربين بكل أبيض مخدم، والطاعنين مجامع الأضان. والطاعنين مجامع الأضان، مجامع الأضان كناية عن موصوف وهي القلوب. قال: ووصف. القسم الثالث من الكناية، الكناية عن الوصف بأن لا يصرح بالوصف. ويوم يعض الظالم على يديه. هذه كناية عن الندم، بل عن شدة الندم والتحسر. ومثله: فأصبح يقلب كفيه. هذه كناية عن الندم. قول الشاعر: ضاعن بالحزم حتى إذا ما حل حل الحزم حيث يحل. من أي أقسام الكناية هذه؟ من أي أقسام الكناية؟ البيت كناية عن نسبة أو عن صفة أو عن موصوف؟ ضاعن، نعم أحسنت، كناية عن نسبة. وقولهم: كثير الرماد. من أي الأقسام؟ كناية عن موصوف أو شيء آخر؟ عن صفة، نعم، عن الكرم، كرم صفة، نعم. أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. المراد الأنثى. من أي الأقسام؟ نعم أحسن، كناية عن موصوف. قال أبو نواس: فما جازه جود ولا حل دونه، ولكن يصير الجود حيث يصير. ما نوع هذه الكناية؟ النسبة. أحسنت. ومن شر النفاثات في العقد، المراد السواحل، ما نوع الكناية؟ كناية موصوف. نعم أحسنتم. زيد لا يغلق بابه، ما نوع الكناية؟ عن صفة. عن صفة، أحسنت. والكناية قد تكون بعيدة وقد تكون قريبة. مثلا في قولهم زيد كثير الرماد، هذه كناية بعيدة لكثرة الوسائط، فكثرة الرماد ناشئة عن كثرة إيقاد النار، وكثرة إيقاد النار ناشئة عن كثرة الطبخ، وكثرة الطبخ ناشئة عن كثرة المطبوخ، وهي عن كثرة الآكلين، وهي عن كثرة الضيافات، وهي عن كرمه. فهذه كناية بعيدة لكثرة الوسائط، وقد تكون قريبة، والقريبة نوعان: قريبة واضحة كقولهم زيد طويل النجاد والمقصود طول القامة، والوضوح والخفاء يتفاوت. وقريبة خفية كقولهم زيد عريض القفا كناية عن البلادة، فإن عرض القفا يستلزم البلادة بحسب الاعتقاد، لكن يحتاج إلى الفكر في انتقال منها، وليس الخفاء هنا بسبب كثرة الوسائط. ثم انتقل إلى بيان أغراض الكناية، قال: والغرض إيضاح اختصار نوصون عرض، إيضاح اختصار نوصون عرض. الغرض الأول الإيضاح. إذا قلت مثلا لا يغلق بابه، فالغرض إيضاح كرم زيد. إذا قلت مثلا زيد لا يغلق بابه، فالغرض إيضاح كرمه، كأنك وصفته بالكرم وذكرت دليل كرمه وهو عدم إغلاقه بابه. قال: اختصار نحو فلان مهزول الفصيل، الفصيل ولد الناقة، أي لكثرة نحر الأمات كناية عن كرمه، فإنه يغني عن فلان ينحر أمات الأولاد من إبلي لكرمه، يغني عنه فلان مهزول الفصيل. قال: أو صون عرض كأهل الدار كناية عن الزوجة صيانة لها. قال: أو انتقاء اللفظ للاستهجان ونحوه كاللمس والإتيان. أو انتقاء اللفظ أي اختياره، أي لفظ الكناية، للاستهجان ونحوه كالحياء، ثم مثل ذلك بقوله كاللمس والإتيان، كاللمس في قوله تعالى: أو لامستم النساء، على أن المراد بالملامسة الجماع، فهو كناية عن الجماع. والإتيان في قوله تعالى: فأتوا حرثكم أن شئتم، والمراد الجماع. ثم قال: فصل في مراتب المجاز والكنى. قال: ثم المجاز والكنى أبلغ من تصريح أو حقيقة، يعني أن المجاز أبلغ من الحقيقة، والكناية أبلغ من التصريح. ثم المجاز والكنى ذكر شيئين، أبلغ من تصريح أو حقيقة ذكر شيئين. المراد المجاز أبلغ من الحقيقة، والكناية أبلغ من التصريح. قال: ثم المجاز، أي المجاز أبلغ من الحقيقة، فأسد في الدار أبلغ من زيد كأسد. والكنى، الكنى جمع كنية بمعنى الكناية، فزيد كثير الرماد أبلغ من زيد كريم، لأنك إذا قلت زيد كثير الرماد كأنك وصفته بالكرم وذكرت دليل كرمه وهو كثرة الرماد. قال: أبلغ من تصريح أو حقيقة، يعني أن المجاز أبلغ من الحقيقة كما سبق، والكناية أبلغ من التصريح. وأبلغ مقصود بها أن فيها زيادة التأكيد، فالمقصود بأبلغ هنا أكثر مبالغة لا أكثر بلاغة، ليس المقصود أن الكناية أكثر بلاغة من التصريح، وأن المجاز أكثر بلاغة من الحقيقة، لأن لكل من هذه الأساليب الحقيقة والمجاز والاستعارة والكناية لكل منها موقعه اللائق به، فالمقام قد يتطلب الحقيقة وقد يتطلب المجاز. فإذا تطلب الكلام الحقيقة، فإذا تطلب المقام الحقيقة، فالحقيقة أكثر بلاغة من المجاز، وإذا تطلب المقام المجاز فالمجاز أكثر بلاغة من الحقيقة، فلكل مقام ما يناسبه. وأنت تجد في القرآن الكريم وفي السنة النبوية تجد الحقيقة والتصريح، وتجد التشبيه لا على سبيل الاستعارة، ولا يقال لو جاء ضد، ولا يقال لو جاء ضد هذه الأساليب من المجاز والكناية والاستعارة كان كلام أبلغ، لا يقال هذا. فالمقصود هنا بقوله أبلغ أي أكثر مبالغة وإفادة للتأكيد. وإن كان صياغة أفعي التفضيل من بالغة ليس بمرضي عند النحاة. لماذا؟ أبلغ من بالغ. ما الإشكال فيه؟ لأنه رفع. نعم أحسنتم أحسنتم. وصرهما من ذي ثلاث صرفا قابل فضل تم غير ذي انتفى، فلا يصاغ أفعل التفضيل من وزن فاعل، لكن مقصودهم بأبلغ هنا أكثر مبالغة لا أكثر بلاغة. ثم المجاز والكنى أبلغ من تصريح أو كناية. كذا زك أي علم في الفن تقديم استعارة على تشبيه أيضا باتفاق العقلاء. إذا ثبت أن المجاز أبلغ من الحقيقة فالاستعارة أبلغ من التشبيه. لماذا؟ أقرب إلى الحقيقة أو لشيء آخر. إذا ثبت يعني يدعى في أن المشبه به إذا ثبت نعم يجعل المشبه كأنه مشبه. نعم الاستعارة من المجاز والتشبيه من الحقيقة، فإذا كان المجاز أبلغ من الحقيقة فالاستعارة أبلغ من التشبيه. نعم هذا آخر فني البيان، وفي المجلس القادم ندخل في فن البديع إن شاء الله. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا.